ما حكم إسقاط الحمل شهر الثاني والثالث علما بأن ينبغي إسقاط ذلك إلا من علة شرعية؟ أما في الأربعين الأولى فكثيرها لا يتسامح في ذلك إذا كان لمصلحة، ما دام في الأربعين الأولى نطفة. أما إذا انتقل الأربعين الثانية العلقة والمضغة فالصواب أنه لا يجب إلا من علة شرعية يخشى منها على الأم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.